طيبة وفرحوا بها قادرون عليها أتاها

ومنهم أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون

هو خير مما يجمعون. قل ذلك هو الفوز العظيم.

الذين كذبوا

وهو خير الأنام.